يا شيخ هل يدخل هذا الإنسان في قول تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها؟ لأن سبحان الله الناس عودين يصلوا في هذا المسجد، فلما باع صار الناس لازم يستقلون بعيد. لكن تعطل المسجد، تعطل معناه ما جاء أحد. اي نعم، مثلا لو فرضنا هذا الحي تركه الناس مثل ما يوجد الآن في البيوت القديمة عندنا وعند غيرها، يرتحل الناس عنه، فهل نقول يبقى المسجد للطيور والعصافير؟ نعم، أو نقول يباع ويحط المسجد بالحي الذي صار عامرا؟ لا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. نعم، ما تتعطى هالشيبان اللي تقول هذا ولا يجوز يصلون فيه. نعم، ها المهم مدام هم بيجون يصلون ما تعطى ذلك. نعم، تبرع الإنسان بمبلغ من المال ويبنى به مسجد ووكر به إنسان، ثم إن المسجد نقصت نفقاته عن هذا المبلغ، فكيف ما يصرف ما تبقى من المال؟ كيف؟ يعني زاد الدراهم عليه يصرف مثل آخر، وإلا يقال ترجع للذي سلم الدراهم، لأن الثاني وكيل. نعم. ترفع يكفي. طيب. مسجد قائم الله يسلمك. مسجد قائم. ولكن فيه مشقة على كبار السن. نعم. وهو يعني عبر الرجل الوقت فأرادوا أن ينزلوه إلى الأرض أكثر بالهدم. نعم. ويعيدوا بناء من جديد. نعم. لأنه قال فهل لهم ذلك؟ يعني كان بالأول رفيع. أي نعم. ناسب. لا يمكن أن يهدم لهذا الغرض. لوجهين، أولا أن هدمه تغيير لصورة، والثاني أن في هدمه ثم بنائه إضاعة للمال. كم يبكر هؤلاء الأخوة، إما أن يجعلهم طرابيزة، نعم، ويكون فيها عراء يتمسك فيها الواحد يركب، وإلا يجعل يسمونه مزلقة وجفون بالعرب. المهم اعلم ان اضاعه المال لا تمكن، اضاعه الوقت لا تمكن. نعم. لا، لأنه لما أوقف خرج عن ملكه. الآن على ما نختاره وأختاره غيرنا، إذا أوقفه وخرج عن ملكه أصلا. هنا لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قاس على المدبر، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر بقضاء دين الميت. بس خرج عن ملكه، قصد نفعان وأخرجهم مركب. نعم. أرأيت لو تصدق على الإنسان مثلا ب10,000 صدق أو هبة ثم افتقر وصار عليه دين يستردها منه؟ لا يستردها. نعم. عندنا في البلد أرباط تشبه مساعدة. ايش تسوي؟ تشتري. نعم. هل البانيا يدخل مثلا بعد المسجد؟ فهل؟ البانيا الواقف الموقف، هل له ان يدخل المسجد؟ هل؟ يدخل المسجد تجديد؟ لا ابدا، لان باني المسجد اذا بناه دخل ملك الدوله، يعني قصة صار النظر فيه للدوله. هذه يسمونها مساجد خاصة. ها؟ إيه؟ لا استطال بالجهة المسؤول ما هو خلاص. ولما عمره حتى ولا الفرش ما يزمه ما يزمه. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب العالمين. نعم إلى الفصل الأول. نعم يا آدم إيش؟ هي. نعم هل حسب الكاتب إذا كان قصده أن يمدحه الناس على ذلك فهذا نوع من الرياء لا شك، وإذا كان قصده أن يدعو الناس له فهذا لا بأس به ولو كان مسجد. حصل المسجد له ريع له خراج للطباخ والمحلات يعني فيها محلات موقوفة على المسجد نفسه محاطة المسجد محلات يعني في نفس بجوار المسجد تابع المسجد. طيب وهذه الأموال كانت توضع في البنوك حتى يعني إذا أردت أن نحتاج المسجد يخذ منها وصار هناك فوائد. فلما أرادوا أن يعطوا ناظري هذا المسجد المال رفضوا الفوائد فتكدست فأعطوا الفوائد بنوا بها أربع كنائس. أربع إيش؟ كنائس. كنائس. قال نقول نأخذ الفوائد في الفقراء والمسجد. أسألك الربا هل هو ملك دخل ملك المرابي ولا لا؟ مثل هذا الإنسان الذي حصل له الربا هل هذا الربا دخل ملكه ولا لا؟ إذن وش ذنبه؟ إذا قال ما أخذ شيء لم يدخل ملكي وأيضا هو ربا. والله يقول عز وجل إن تبتم فلكم رؤوس أموال. أما كن هؤلاء يأخذون الأموال ويجعلونها في الكنائس ما علموا يعني أن المال ليس لي المال ليس لي ولم يدخل ملكي شرعا. رجل نذر ليس كوعودا أن يملأ الحوض الفلاني بالمسجد الفلاني فهدي هذا المسجد أي يملأ إيش؟ حوض إيه؟ الملكة نعم. فتباطى هذا الرجل تباطأ ولا هدم قبل أن لا هو تباطأ أتاه الولد وتباطأ حتى إذا هدم المسجد لم يجد ما يصرف إلى كفله فما الحكم في المسجد؟ يقدر دراهمه ويجعله في بناء مسجد. أي مسجد؟ الطلاق المعلق نفذ من الزوج قال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق خلاص وقع الطلاق على الصفة. أما الوقت فهو من جنس الذي ينوي الصدقة بشيء فله ما دام لم يحصل الشيء له أن يرجع في صدقة. من الفوائد الربوية بعضهم أورد إشكال قال إننا لو جعلنا الفوائد لهم دخلنا في قولي في المحذور أننا كنا موكلين للربا. ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا آكل الآكل موكل فكنا موكلين للربا بهذا الاعتقاد. أخذ ولا أوكلنا أصلا موكلين حتى نوكل وياه بس ما دخل ممكن حتى الآن. بس شيء تسبب شيء. ها؟ تسبب. ولا أسهم ما في تسبب. وليس هذا المال أيضا كسب مال. قد يكون مالا اللي دخل عليه اشترى به صلة وخصم. ما بقول كل حاجة. فهمت؟